بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله، وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم، وقد صنفت في ذلك مجلدات، والنزاع في ذلك من حين صنف في ذلك مجلدات عرب أعرب نعم، والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف. ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أول ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف. بين عامة الطوائف. وقد صنفت في ذلك مجلدات والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج يعني الكلام يتدل على عامة الطوائف. ولا جاء عند خروجها ما جاء الطوائف نعم. ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. فنقول: قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم، وفي وفي حديث أبي هريرة الذي اتفق عليه البخاري ومسلم عليه. اتفق البخاري ومسلم عليه. وكلاهما فيه أن جبريل جاءه في صورة إنسان أعرابي فسأله، وفي حديث عمر أنه جاءه في صورة أعرابي. وكذلك فسر الإسلام في حديث ابن عمر المشهور، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وحديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه، ليس المبني غير المبني عليه. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين، يعني بني الإسلام، الإسلام هو هذا، يعني ما في شيء يعني سقف، هذا شيء، والأركان شيء آخر. لا، المبني هو المبني عليه. فكأنه قال إن الإسلام يعني يتكون من هذه الأصول الخمس، هذه كما يقولون مكونات،

أعم من جهة نفسه من الإيمان والإسلام، وأخص من جهة أهله وأصحابه، إذ تقول كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم. فالإسلام يعم الظالم لنفسه كما استشهد الشيخ بالآية، والمقتصد والسابق بالخيرات. أما المؤمن فهو أخص، لأنه أكمل. فالمسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه لا يأتي بالواجبات ولا يترك المحرمات كليا، هو مسلم لا يطلق عليه اسم الإيمان إلا أحيانا، فالمؤمن. ولهذا جاء كما سيأتي في قصة الذي يعني تركه الرسول من العطاء، فقال له سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، إنك أعطيته أو لا وتركت فلانا، إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما، ثلاث مرات. نعم، سيتكلم عن الشيخ. نعم. وهذا كما يقال في الرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فالأنبياء أعم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة. فالنبوة داخلة في الرسالة. نعم صحيح. والرسالة أعم من جهة نفسها. فالرسالة أعم من جهة نفسها. نعم. وأخص من جهة أهلها. نعم. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. نعم. فالأنبياء أعم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة. فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة، فإنها لا تتناول الرسالة. فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة، فإنها لا تتناول الرسالة. يعني إذا ثبت وصف النبوة ما يلزم ثبوت وصف الرسالة، الرسالة الخاصة، لكن الرسالة تتضمن النبوة، لا يكون رسول إلا وهو نبي. فالرسالة أعم من جهة نفسها، تشمل النبوة وزيادة، والنبوة وحدها ما تستلزم الرسالة، ولكن الرسول أخص، فكل رسول نبي، فالرسول يدخل، الرسول يدخل في الأنبياء. إذا قلنا الأنبياء شمل الرسل وغير الرسل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام والإيمان بما أجاب به، كما يجاب عن المحدود بالحد، إذا قيل ما كذا قيل كذا وكذا، كما في الحديث الصحيح لما قيل ما الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. وفي الحديث الآخر: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. وسنذكر إن شاء الله تعالى سبب تنوع أجوبته وأنها كلها حق، صلى الله عليه وسلم. فصل. لا تكمله، ولكن المقصود بس أكف على هذا بارك الله، صلى الله عليه وسلم. من معنى يا شباب؟ علي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد